وعند الفجر موعدنا وعند الفجر موعدنا وعند الفجر موعدنا وعند الفجر موعدنا. يا صاحي سائل صفحة التاريخ عن نصر الرسول عن زهرة الإسلام أولى القبلتين عن البتول كانت كورد مزهر تختال في أبهى الحقول واليوم تعلو وجهها الزاهي تجاعيد الذبول من ذا يعيد لها بلابلا لتنعم بالنشيد ولتشرق الشمس الأبية في رباها من جديد وعند الفجر موعدنا لنحمد صاحب العرش المجيد. أفتى رويدا مواكب للسحاب همة عز مصون أنعم بهم من شبابي. بالأفق تعلو رويدا مواكب للسحاب همة عز مصون أنعم بهم من شبابي. كالزهر فاح أريجا بين الربا والحطاب والأيك ألف أنيسا من بعد طول اقتراب. بالأفق تعلو رويدا مواكب للسحاب همة عز مصون أنعم بهم من شبابي. بالأفق تعلو رويدا مواكب للسحاب همة عز مصون أنعم بهم من شبابي. كالزهر فاح أريجا بين الربا والحطاب والأيك ألف أنيسا من بعد طول اقتراب. إن شئت خذهم صحابا من دون أي ارتياب أو شئت فانصح أخانا عند اختيار الصحاب. إن شئت خذهم صحابا من دون أي ارتياب أو شئت فانصح أخانا عند اختيار الصحاب. تلقى الأخوة فيهم عارقة الأنساب عارقة الأنساب. وإذا مواكب للسحاب همة عز مصون أنعم بهم من شبابي. تعلو رويدا مواكب للسحاب همة عز مصون أنعم بهم من شبابي. كالزهر فاح أريجا بين الربا والحطاب والبيت ألف أنيسا من بعد طول اقتراب. جموع تحلت بأرفع الآداب بالحب تمضي وتحيا ببسملات عذاب. هذه جموع تحلت بأرفع الآداب بالحب تمضي وتحيا ببسملات عذاب. والخير يهفو إليهم بسمته الخلاب. والخير يهفو إليهم بسمته الخلاب. أتى ليعلن بشرى من أي خير كتاب. ويدا مواكب للسحاب عز مصون أنعم بهم من شبابي. بالأفق تعلو رويداً كواكب للسحاب هامة عز مصون أنا بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الطبا والخضاب والليل ألف أنيسا من بعد طول اغتراب عرى الأسباب من أجل خير دين راموا العلا بالتقاب الله أكبر هاهم لبوا عرى الأسباب من أجل خير دين راموا العلا بالتقاب قم صاحي هيا سويا مع الفطل والثابي نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب قم صاحي هيا سويا مع الفطل والثابي نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب صاحي هيا سويا مع الفرقة والتالي نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب صاحي هيا سويا مع الفرقة والتالي نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب نعلو براية حق نعلو براية حق قد غيبت قد غيبت بالضباب هامة عز مصون أنا بهم من شبابي بالأفق تعلو رويدا مواكب للسحاب هامة عز مصون أنا بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الربا والهضاب والأيق ألف أنيسا من بعد طول اغتراب صاحي هيا سويا مع الخوط والثاب واغنم بفرصات عمر وادرف دموع الإياب صاحي هيا سويا مع الخطل والثاب واغنم بفرصات عمر وادرف دموع الإياب ودع هموم الحيارة واهجر حياة العذاب ودع هموم الحيارة واهجر حياة العذاب رتل ناشدا المعالي واسعد مع الأحباب رتل ناشدا المعالي واسعد مع الأحباب واسعد مع الأحباب للسحاب هامة عز مصون أنا بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الضبا والهضاب والأيق ألف أنيسا من بعد طول اضطرابي